وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقد واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مردا لذاك أهل العلم سنوا المولدا من بعده فكان أمرا رشدا أرضا وراء الله والتنجد يا فدتك نفسي عمى الولد تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد تعيش سعيدا وتموت في أكثر من الصلاة والسلام على النبي على الحبيب على الطبيب على النبي المصطفى التهام خير البرايا وأصل كل سدود ومهد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة قد صح في الحديث هذا جهرة رواه مسلم فنا وكان حقا سالما